السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مستعينين بالله عز وجل نستهل دروسنا بالقراءة في شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشارح هو العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وصل بنا الحديث إلى قول الماتني، قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصلتم إليها؟ الشرح قوله: ومن الإيمان، من هنا للتبعيض، لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وانفراده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، يعني بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. قوله: بما وصف به نفسه في كتابه، ينبغي أن يقال وسمى به نفسه، لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقط، إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة، فالمعتزلة يثبتون الأسماء، والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء، لكن يخالفون أهل السنة في أكثر الصفات. فنحن الآن يقول: لماذا اقتصر المؤلف على ما وصف الله به نفسه؟ نقول: لأحد أمرين، إما لأن كل اسم يتضمن صفة، وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام. كما قلنا في اللقاء السابق، ومن المعلوم أن أسماء الله وأسماء النبي وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، وهي توقيفية على النص. ففي قول المصنف: الإيمان بما وصف به نفسه، لأن الإيمان بالصفة يستلزم الإيمان بالاسم، والإيمان بالاسم يستلزم الإيمان بالصفة. قوله: في كتابه، يعني القرآن، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة، ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف، فهو كتاب بمعنى مكتوب، وأضافه الله تعالى إليه لأنه كلامه سبحانه وتعالى. فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، فكل حرف منه فإن الله قد تكلم به. وإضافة الصفة إلى الله على نوعين: إما إضافة صفة إلى موصوف، أو إضافة صفة مخلوق إلى خالق. لك أن تكتب، والمضاف إلى الله عز وجل على نوعين. الأول: إضافة مخلوق إلى خالق، وهذا يعرف إذا كان المضاف عينا قائما بذاته، عينا قائما بذاته، أو حالا في قائم بذاته، الباب اللي من حفظ، فانت ايه قلنا ايه؟ او حلا قائما في قائم بذاته. النوع الثاني: إضافة صفة لموصوف، وهو ما لم يكن عينا بذاته. ولا حلا في غيره. فهو من إضافة الصفة إلى موصوف. تمام؟ معنى ذلك المضاف إلى الله على نوعين، إما أن يضاف إلى الله عز وجل صفة إلى موصوف أو خالق إلى مخلوق. مثال الخالق إلى مخلوق قولنا الكعبة بيت الله، بيت مضاف، الله مضاف إليه، فأنت أضفت الكعبة اللي هي بيت الله، أضفتها إلى الله، نسبتها إلى الله، بيت الله. فهذه الإضافة إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، لأن الكعبة عين قائمة بذاتها، شايف الكعبة قدام منك. فهذه من إضافة الصفة، من إضافة المخلوق إلى الخالق. يبقى الكعبة بيت الله. ناقة صالح، تقول ناقة الله وسقياه، يبقى الناقة ناقة الله، لأن الناقة شيء قائم بذاته. تمام؟ أو حالا في شيء قائم بذاته. هذا لا ينطبق إلا على ما ذكره الله عز وجل بذاته. مثال ذلك عيسى روح الله، هذه الإضافة من إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن روح عيسى مخلوقة، كانت في شيء حال قائم بذاته، عيسى مخلوق، فهذه الروح أضيفت في عيسى، خلقت في عيسى. تمام؟ فهي من إضافة المخلوق إلى الخالق. عيسى روح الله، ونفخت فيه من روحي، اللي هو آدم عليه السلام. تمام؟ فروح آدم روح مخلوقة، فلما تقول روح الله من عيسى هي إضافة مخلوق إلى خالق. أما إذا كان غير ذلك فهو من إضافة الصفة إلى موصوف. لما نقول عين الله، سمع الله، كلام الله، هذا ليس شيئا قائما بذاته، يعني كلام الله ليس قائما بذاته، سمع الله ليس قائما بذاته، منفصل عن الله، لا، إنما هذه الصفات من إضافة صفة إلى موصوف، لأنها لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. تمام؟ فهذه الإضافات إلى الله. فالقرآن كلام الله، هذه الإضافة إضافة صفة لموصوف ولا مخلوق لخالق؟ يا شيخ القرآن كلام الله، هذه الإضافة من إضافة المخلوق إلى خالق ولا الصفة لموصوف؟ الصفة لموصوف. تمام؟ لأن الكلام ليس قائما بذاته، منفصل عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب ما هذا القرآن؟ الورق على المصحف، هذا حبر على الورق. تمام؟ أما القرآن اللي هو الكلام اللي هو الصفة، هذه لا تكون إلا لله عز وجل. ماشي؟ قال وفي هذه الجملة مباحث. المبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ووجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن ذات الله تسمى بأسماء توصف بأوصاف، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل. الشيخ العثيمين تكلم في هذه الرسالة الطيبة المباركة بالعديد من القواعد، وإحنا في بداية الكتاب، كل قاعدة تكلم فيها الشيخ العثيمين أو لك ضع خط تحت هذه القاعدة، افتح أقواس وانقل هذه القاعدة إلى في ورقة مستقلة، يكون عندك قواعد كبيرة جدا في الأسماء والصفات. تمام؟ يبقى هذه قاعدة اكتبها كده، حطها في قوس وتنقل في ورقة خارج الكتاب. تمام؟ وجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، هذه قاعدة. تمام الشيخ، وصلتم إليها؟ وجود ذات مجردة عن الأوصاف، يعني لا توجد ذات إلا ولها صفة. إذا أنكرت كل الصفات أنكرت الذات. لا، مش مستحيل، العدم هو الذي يوصف بعدم الصفة. الله ينور عليك. فإذا أنكرت كل الصفات وصفت الموصوف بالعدم، الله ينور عليك، فإذا وجدت ذات عليكم السلام ورحمة الله. لا بد وأن يكون لها صفات، إذ هذه قاعدة وتنقل خارج الكتاب. ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا. قد يفرض الذهن أن هناك ذاتا مجردة من الأوصاف، لكن الفرض ليس كالأمر الواقع، أي أن المفروض ليس كالمشهود، فلا يوجد في الخارج أي في الشاهد ذات ليس لها صفات أبدا. فالذهن قد يفرض مثلا شيئا له ألف عين، وكل ألف عين ألف سواد وألف بياض، وله ألف رجل، وكل رجل ألف أصبع، وفي كل أصبع ألف ظفر، وله ملايين الشعر، في كل شعرة ملايين الشعر، وهكذا يفرضه وإن لم يكن له واقع. لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيئا بدون صفة، يعني كلام الشيخ من الممكن أن تتخيل شيء ليس له وجود ولكن تتخيله في الذهن وإن لم يكن له وجود في الخارج، الخارج أي الواقع. أما إذا وجد شيء في الخارج لا بد وأن يكون له صفة. ولهذا كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله، لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود، وهذا باتفاق الناس، وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة. إذا قلنا بوجود الله لا بد وأن يكون لله صفة. المبحث الثالث، هذه مباحث في الأسماء والصفات، أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو أمور الغيب أو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. يعني أننا لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك القرآن والعقل، ففي القرآن يقول تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن. اكتب: والقول على الله عز وجل بغير علم أعظم من الشرك. الشرك بنوعيه، الشرك أن هذه الأمور الأربعة مرتبة من الأقل إلى الأصغر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ده رقم واحد. والإثم والبغي بغير الحق، ده اثنين، وهذه أعلى. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هي الثالثة. والأعلى منها القول على الله بغير علم. تمام؟ هذه الأربعة مرتبة من الأدنى إلى الأعلى، فالقول على الله عز وجل لهذه الآية أعظم من الشرك بنوعيه والعياذ بالله. تمام؟ نعم، الآية مرتبة، هذا استدلال ابن القيم، هذه الآية مرتبة من الأدنى إلى الأعلى. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولو وصفنا الله عز وجل بما لم يصف به نفسه لكنا قفونا ما ليس لنا به علم، فوقعنا فيما نهى الله عنه. وأما الدليل العقلي فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته، لأن ذلك غير ممكن. اكتب أيضا: ولأن مدارك العقل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولأن مدارك العقل محدودة. وأيضا رسله الخارجية مداركها محدودة. نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة، مع أنه مخلوق في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب وحور، نحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء. وهذا الكلام الشيخ العثيمين رحمه الله مستنبطه من العقيدة التدمرية، حيث أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثبت أن لله صفات لا ندركها ببعض صفات نعيم أهل الجنة التي نحن نوقن بها ولا ندركها، يعني فيها نخل ورمان وعنب وأنهار، وفيها حور، وفيها نعيم كثير نحن نعلمه ولم ندرك حقيقته. كيف شكل رمان الجنة؟ لا ندري. كيف شكل عنب الجنة؟ لا ندري. بالرغم أننا معنا عنب ورمان في الدنيا، ومع ذلك لا نستطيع أن ندرك حقيقة عنب الجنة ولا رمان الجنة، وهو مخلوق، فما بالنا بالخالق سبحانه وتعالى. يبقى الخالق نعم إيه ده حقيقة، ده مخلوقات، مخلوقات ولم تدرك أنت حقيقتها. أنت تتخيل أن هناك رمان، طب حقيقة الرمان لم تدركه وهو مخلوق، فما بالنا بالخالق سبحانه وتعالى. إذن له سمع، له نعم له سمع، له بصر، نعم له بصر، له قوة وقدرة وإرادة، نعم، ولكن تختلف اختلافا كبيرا عن قدرة وسمع وبصر المخلوق. إذا الشيخ الإسلام تيمية يقول هذا مخلوق في الجنة لم نستطع أن نصل إلى حقيقته، فما بالنا بالخالق سبحانه وتعالى. تمام؟ بيقول ولو قيل صفها لنا، صفها ضمير بتعود على المخلوقات في الجنة، صفها لنا لا نستطيع وصفها، لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ولقوله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى في قوله عليه الصلاة والسلام ولا خطر على قلب بشر، هذا الذي نستطيع من خلالها أن نقول لا تستطيع أبدا أن تدرك حقيقة ما في الجنة، لا تستطيع. فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولا تعلم حقيقتها، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ مثال آخر. يبقى المثال الأول مثال ما في الجنة، وهذا ما في التدمرية. المثال الثاني وهو أيضا في التدمرية، الإنسان فيه روح لا يحيا إلا بها، لولا أن الروح في بدنه ما حيا، ولا يستطيع أن يصف الروح. لو قيل له ما هذه الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت منك صرت جثة؟ وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك، لجلس ينظر ويفكر فلا يستطيع أن يصفها أبدا، مع أنها قريبة منه في نفسه وبين جنبيه، ويعجز عن إدراكها مع أنها حقيقة، يعني شيء يرى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الروح إذا قبض تبعه البصر. يبقى الروح حقيقة ولا ليست حقيقة؟ حقيقة. ترى ولا ليست ترى؟ ترى. الروح ترى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني الإنسان يرى روح نفسه إذا مات عند الموت. فإذا مات وخرجت روحه تبعها البصر، لأن الإنسان إذا مثلا إذا عند الموت مثلا ينظر في اتجاه معين ويشخص بصره، البصر ثابت، هذه الروح صعدت إلى هذا الاتجاه مثلا، يعني ينظر إلى هذا الاتجاه، يبقى الروح صعدت إلى هذا الاتجاه، ينظر الروح إذا خرجت تبعها البصر كده. وخبرك أنت إزاي يتبع البصر الروح؟ يبقى الروح مخلوقة ولها حقيقة وترى، وهي بين جنبيك ولا تستطيع أن تصف كونها ولا حقيقتها وهي مخلوقة، فما بالنا بالخالق سبحانه وتعالى. فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة، ولهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتؤخذ هذه الروح وتجعل في كفن ويصعد بها إلى الله ويصعد بها إلى الله. ومع ذلك ما يستطيع أن يصفها وهي بين جنبيه، فكيف يحاول أن يصف الرب تبارك وتعالى بأمر لم يصف به نفسه؟ ولا بد إذن تحقق ثبوت الصفات لله عز وجل. المبحث الثالث: أننا لا نصف الله تعالى إلا بما لم يصف به نفسه. هذه المباحث وهذه الأصول للشيخ العثيمين بيتكلم فيها تلخيص للعقيدة التدمرية. يعني شوف العالم المتبحر المتمكن بيلخص لك يعني كتاب ضخم كالعقيدة التدمرية في بعض المباحث وبعض النقاط بيكون. ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. السمع اللي هو إيش؟ السمع اللي هو إيه؟ اللي هو الدليل من القرآن أو السنة. ودليل ذلك أيضا من السمع اللي هو القرآن أو السنة والعقل. نعم، ذكرنا من السمع آيتين. السمع اللي هو إيش؟ اللي هو الدليل من القرآن أو من السنة. وأما من العقل فقلنا إن هذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وضربنا لذلك مثلين. المبحث الرابع: وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداها. مثال ذلك لما وصف الله نفسه بأن له عينا، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك ما وصفنا الله عز وجل بما وصف به نفسه. ولما وصف الله نفسه بأن له يدين، قال تعالى بل يداه مبسوطتان، لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقة بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده، فهل وصفنا الله تعالى بما وصف به نفسه؟ الجواب لا. تمام؟ يبقى إذا أولنا أو حرفنا أو أنكرنا نكون بذلك ما وصفنا الله عز وجل بما وصف به نفسه. تمام؟ اكتب قاعدة. لا قاعدة سطر واحد. إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم. التجسيم مثال ذلك قول نهار طويل. نهار طويل، فطويل صفة وليست بجسم. وهذا المثال أيضا ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية. تمام؟ يبقى إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم، لأن الأشاعرة والماتريدية يقولون إذا أثبتنا الصفات يستلزم التجسيم. نقول لا، إذا ضربنا أن هناك بعض الأشياء لها صفات لا يستلزم أن تكون هذه الصفات للموصوفات جسما. نهار طويل، طويل صفة ولا مش صفة؟ صفة. امسك لي بقى كده النهار الطويل ده، امسكوني كده هذا النهار، تعرف تمسكوه؟ لا تستطيع أن تمسكه. طب طويل، تعرف تمسكه؟ لا تستطيع. تمام؟ يبقى هذا وصف ومع ذلك ليس بجسم، والله عز وجل أولى بذلك. تمام يا أخوانا؟ نعم. المبحث الخامس: عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. اكتب ضابط الصفة الذاتية. لا، هي التي لا تنفك عن الذات. لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. هذه صفات ذاتية، يبقى ضابط الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. هذه صفات ذاتية لمن؟ لله تعالى، ماشي يا اخوانا؟ وهي نوعان، يبقى الصفات الذاتية نوعان، معنوية وخبرية. فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر. والصفات الخبرية مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك مما سماه نظيره أبعاد وأجزاء لنا. اكتب وهذا لبيان المعنى المراد. وبعض العلماء يسميها صفات حسية. نعم، يبقى لا مشاحة في الاصطلاح. تمام. الخبرية مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك مما سماه نظيره أبعاد وأجزاء لنا. يعني أبعاد وأجزاء لنا؟ يعني مثلا يعني اليدين والعينين والوجه لنا، هذه أبعاد لنا. يعني أبعاد يعني أجزاء. تمام، هذه أجزاء لنا حسية لنا بالنسبة لنا، يعني محسوسة. هذه لك اليدين، لك اليدين، لك عينان، لك عينان. تمام. طيب، لك علم وليس لك علم؟ لك علم. هل العلم عندك محسوس مدرك؟ لا، يبقى صفات معنوية. يبقى الإنسان له صفات معنوية وصفات حسية. الصفات المعنوية عند الإنسان الحلم، الصبر، الأناة، هذه صفات معنوية. طب الصفات الحسية، العينين، الرجلين، الإصبع، الرأس، هذه صفات عند الإنسان صفات حسية، صفات مدركة. تمام. طيب، الله عز وجل أولى بكل كمال، له صفات معنوية مثل العلم والقدرة والإحاطة، وهذه الصفات لله عز وجل صفات معنوية. طيب، صفات خبرية، بعض العلماء يسميها خبرية وبعض العلماء يسميها صفات حسية، ولكن ليس معنى كونها صفات حسية صفات محدودة أو صفات متحيزة أو أجسام محاط بها. لا، هي مجرد اسم لبين المعنى المراد. تمام، كما قال الشيخ ونظيره أبعاد لنا، كمثل أبعاد لنا، هذا لبيان المعنى المراد لا على حقيقته أنها أجزاء محصورة أو أجزاء مدركة أو أجزاء منفصلة عن الذات. تمام يا أخوانا، مفهوم الكلام؟ نعم. قال فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان. نعم. أقول لا على الحقيقة. اللي هو لا على الحقيقة. اللي هو مثلاً صفة اليد لله، هل يثبتها لله على الحقيقة؟ نعم. ما هذا البني معنى المراد؟ في قوله نظيره أبعاد وأجزاء لنا، هذا لبيان المعنى المراد. يعني لا نمثل صفات الله بصفات المخلوق. لأن البعض يقول لك ونظيره أبعاد لنا، يعني إيه؟ يعني كما أن لله يد لنا يد. لا يفهم من هذا التشبيه، وإنما لبيان المعنى المراد. لإثبات حقيقة الصفة لا تمثيل الصفة. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ بنظير أبعاده لنا، أبعاده لنا يعني إيه؟ لبيان المعنى المراد، لا للتجسيم أو لا للتحييز أو لا للتمييز، لا، واخد بالك أنت إزاي؟ وإنما لبيان المعنى المراد. الله له يد ولنا يد، نعم، في أصل الصفة لا في كمال الصفة، لا في حقيقة الصفة، تمام؟ فيد الله غير يد المخلوق، ماشي يا أخوانا كده؟ فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، يعني صفات ذاتية أولية بأولية الله غير محدثة مخلوقة، لا هي أولية بأولية الله. ولم ينفك عنه شيء منه، لم ينفك عن شيء منه، كما أنه أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، لم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا، يعني ليس حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا سمعه يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا، وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، تجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل يسمع ولا لا يسمع؟ يسمع. يسمع ماذا؟ يسمع أصوات المخلوقين، تمام؟ إيه؟ إيه؟ المتجددة. أو أنت بتسحب الكلمة؟ ما تصبر، ده هو يعني هو كلمة تطلع لوحدها يعني تصعب العافية فيه، واخد بالك؟ عليك بالصبر والحلم والأناة، زود شوية الصفات المعنوية يا شيخ، خلاص؟ نزود شوية الصفات المعنوية؟ بنقول أن صفات الله عز وجل معلوم. كنا بنقول بقى يا شيخ بقى، الشيخ بقى نفسنا احنا كنا بنقول ايه؟ الله يسمع أصوات المخلوقين. حلو؟ جميل؟ جميل. طب سؤال، لو سكت كل الخلق مثلا يعني، هل تقف صفة السمع؟ الجواب لا، هذا معنى كلام الشيخ. وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، لا، السمع صفة ذاتية أبدية لله، فهو يسمع وإن لم يوجد مخلوق. تخيل أن كل المخلوقين سكتوا، بل تخيل بعد فناء الدنيا بأسره، بعد أن ينادي الله عز وجل الخلق بعدما ماتوا كلهم أجمعين، لمن الملك اليوم؟ فلا يستطيع أحد أن يرد، خلاص كل ما، هل في هذه الحال لا يوجد مخلوق هل تنتفي عن الله صفة السمع؟ الجواب لا، فهو يسمع وإن لم يتجدد مسموع. تمام كده يا شيخ؟ فهو خالق كما قال الإمام الطحاوي، فهو خالق ولا مخلوق، يعني هو خالق وإن لم يجد وإن لم يكن هناك مخلوقين فهو خالق سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. والله يا شيخ الكلام ده كلام متين جدا للشيخ العثيمين رحمه الله، وكلام يعني زي ما بيقول كده اللي هو ايه، يعلم من اين تؤتى الكتف. الشيخ العثيمين رحمه الله بيرد على طائفة من المعتزلة الذين يقولون ان الله عز وجل ان لم، يعني اتبسط معكم في الكلام، ان لم يكن هناك آثار لصفاته تتعطل الصفات. لا، مثال ذلك الله عز وجل لم يزل ولا يزال خالقا، خالقا سبحانه وتعالى، فهو الأول الخالق سبحانه وتعالى. طيب تفضل يا شيخ. الأول الله عز وجل، كان الله ولم يكن شيء معه، هل هناك مخلوق؟ لا، غير مخلوق. تخيل أن في هذا الوقت أن الله عز وجل كان الله ولم يكن شيء معه أبدا، ولا يوجد شيء مخلوق، تمام؟ طيب في هذه الفترة الزمنية لما كان الله عز وجل ولم يكن معه شيء مخلوق، هل في هذه الفترة تعطلت صفة الخالقية لله؟ لا. الله ينور عليك. من أجل هذا يقول الشيخ العثيمين، يبقى إن لم نقل أن هناك مسموع لا يستلزم تعطل صفة السمع. إن لم نقل أن هناك مخلوق لم تتعطل صفة الخالقية لله عز وجل. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: بل هناك مخلوقات لا أول لها. يعني مخلوقات لا أول لها؟ يعني مخلوقات كانت في قديم الأزل لله عز وجل، هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل لعبادته ولا نعلم عنها شيء. طيب لماذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام؟ قال: لأن الله عز وجل يستلزم من صفاته أن يكون لها آثار، لابد أن يكون لها أثر. يبقى العلم والسمع والقدرة والخلق هذه الصفات لابد أن يكون لها آثار، يستلزم أن يكون لها آثار. فالله عز وجل الأول الخالق، يستلزم لهذه الصفة أن يكون هناك مخلوقين لله عز وجل. تمام؟ يبقى هناك مخلوقات لا أول لها كانت مخلوقة لله عز وجل. تمام؟ ما كنت أقول أنا أتكلم في مثل هذا الكلام، ولكن إيه من باب إيه تضام الحد للأخوة سأل. فقام بعض المعتزلة خيامهم الله وكفروا شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا هناك مخلوقات لا أول لها، يبقى شاركة الله في الخالقية يستلزم؟ الجواب لا يستلزم، لأن هناك خالق ومخلوق، فاعل ومفعول، أيهما أسبق، الفاعل أم المفعول؟ الفاعل. يبقى الفاعل هو أسبق للمفعول، فالله هو أسبق للمخلوق. فإذا قلنا أن هناك مخلوقات لا أول لها، لا يستلزم من ذلك أنها شاركت الله في صفة الأولية. تمام يا شيخ؟ هذه المسألة من أعوص المسائل التي تكلم فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية، هي مخلوقات لا أول لها، تكلم فيها وأسهب في كتابه الماتع درء تعارض العقل والنقل، تكلم في هذه المسألة وأبحر فيها ورد على كل معتزلي قال بتعطيل بعض صفات المولى عز وجل، رد عليه بكلام ماتع ملخصه ما قلته لكم في هذا الكلام. تمام يا شيخ؟ أزلية أبدية لله، تمام كده؟ يبقى الصفات أزلية أبدية غير متجددة بتجدد المخلوقين. تمام كده يا شيخ؟ يبقى احنا لسه يا اخوانا الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم، احنا لسه في بداية المعتقد، لا نريد ان نتوسع في البدايات، انما خلينا ايه بعد الكتاب الثاني والثالث والرابع نتوسع شيئا فشيئا، لان العلم اذا اخذته جملة تركته جملة. قال: وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، فأنا مثلا عندما أسمع الآذان الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الآذان، بل هو منذ خلقه الله عز وجل فيه، لكن المسموع يتجدد، وهذا لا أثر له في الصفة. وهذا الضمير يعود على إيش؟ على الآذان. وهذا الآذان لا أثر له في الصفة، أي في صفة السمع عندي، يعني الأذان موجود أو غير موجود أنا كده بسمع، في مخلوق أو غير مخلوق الله خالق، في مسموع أو غير مسموع الله يسمع. واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية، قالوا: لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. اكتب: والصفة الفعلية، ضابط الصفة الفعلية، هي وصف كمال ثابت لله تعالى ورد به النص يخضع للمشيئة والزمن. وصف كمال ثابت لله ورضى به النص يخضع للمشيئة والزمن، هذه الصفة الفعلية. اكتب تحتها كده: الفعل لله هو وصف كمال ثابت لله تعالى ورد به النص. يخضع للزمن. لا العكس، معلش العكس. الفعل هو وصف كمال ثابت لله ورد به النص، يخضع للمشيئة والزمن. يخضع للمشيئة والزمن، أما الصفة الفعلية يخضع للمشيئة فقط. الصفة الفعلية وصف كمال ثابت لله عز وجل ورد به النص، يخضع للمشيئة فقط. تمام؟ يخضع للمشيئة فقط. احنا مالين ضابطين. الضابط الأول، خليك بس معايا. الضابط الأول الصفة الفعلية وصف كمال ثابت لله ورد به النص، يخضع، احنا قلنا للمشيئة والزمن، اخطب الزمن، اشطب الزمن، مش كده؟ شطبت الزمن، يخضع للمشيئة فقط. تمام كده؟ يبقى دي ايش؟ الصفة الفعلية. اقراها كده فقط. بكتب بعد المشيئة يخضع للمشيئة فقط. كتبتها بلال؟ شطبت الزمن شيخ محمد؟ شطبت الزمن، كتبت المشيئة فقط. تمام. الضابط الثاني الفعل لله وصف كمال ثابت لله ورد به النص، يخضع للمشيئة والزمن. كتبتها بلم؟ يخضع للمشيئة والزمن. تمام كده؟ يبقى الفعل يخضع للمشيئة في زمن معين. مثال ذلك ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا انتصف الليل الآخر، في منتصف الليل الآخر، أو حين يبقى الثلث الآخر. يبقى ينزل هذا فعل للمشيئة مع زمن. يبقى ينزل في ثلث الليل الآخر أو انتصف الليل، إذا انتصف الليل الآخر. طيب إذا طلع الفجر انتفى النزول. تمام؟ طيب في أول الليل ينتفي النزول. يبقى ينزل فعل، هذا الفعل لله عز وجل يخضع للمشيئة، ينزل وقت ما شاء، وهذا الفعل نزل ينزل من الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. يبقى هذا في زمن. تمام؟ يبقى ينزل فعل. طيب صفة النزول، يبقى صفة غير الفعل. الصفة وصف كمال ثابت لله يخضع للمشيئة فقط، ينزل فعل. أما صفة النزول صفة لله عز وجل تخضع لمشيئته، ينزل وقت ما شاء ولا ينزل وقت ما شاء. تمام؟ يبقى صفة النزول صفة. طيب ينزل، هناك أوقات ينزل فيها وأوقات لا ينزل فيها. ينزل متى؟ ينزل حين يبقى الثلث الليل الآخر. وينزل متى أيضا؟ عشية عرفة. أحسنت. العشية تطلق على الوقت ما بعد الزوال حتى غروب الشمس، بعد الزوال إلى وقت الظهر حتى غروب الشمس، ينزل ربنا تبارك وتعالى في هذا الوقت، يباهي ربنا تبارك وتعالى عباده، فكل هؤلاء عبادي أتيني شعثا غبرا في كل مكان، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تمام؟ يبقى ينزل فعل. صفة النزول صفة لله تخضع للمشيئة فقط له سبحانه وتعالى. لا نعلم كيفية النزول. لا، ينزل بذاته غير كيفية النزول. غير إزاي؟ الكيفية نضرب مثالا لتوضيح المعنى المراد. لما نقول مثلا يعني أخي عيسى في الدور الرابع ثم ينزل إلى الدور الأول. تمام؟ هذا بشر ولا إله؟ بشر. لو قلت لك نزل أخي عيسى من الطابق الرابع إلى الطابق الأول، تمام؟ أنت تتخيل كيفية النزول ولا تتخيلها؟ تتخيلها ولا تتخيلها؟ لما تتخيلها؟ لأنه بشر. ونظرت إلى غيره حينما ينزل فترى إما ينزل على رجليه، صح ولا مش صح؟ ينزل على السلم، ومن الممكن أن ينزل عن طريق المصعد الكهربائي، ممكن ينزل من الدور الرابع إلى الدور الأول بالمصعد، صح ولا لا؟ طيب من الممكن، أقول لك نزل أخي عيسى من الدور الرابع إلى الدور الأول، هل من الممكن أن تتخيل أنه نزل بحبل؟ لا، هو نزل بحبل إزاي؟ هو إيه؟ نعم؟ أنت دلوقتي سألت سؤالين، إحنا خلصنا السؤال الأول، خلص السؤال الثاني. طب لماذا تقول لما وصلك تسأل فيها ليه؟ طيب ايه السؤال الصح؟ السؤال الصح اللي هو طب لما الله عز وجل بذات اذا العرش يكون فلك طب طب استاذنك في ورقه ونجاوب في الاخر، ده سؤال طويل ماشي؟ سؤال طويل وان شاء الله نجاوب فيه في اخر الدرس بارك الله فيك. طب ما كملتش السؤال الاولاني. لما نقول اخي عيسى ينزل بنعلم كيفيه النزول، لما؟ لانه بشر ورأينا مثله من البشر كيفية نزولهم، تمام؟ لما نقول ينزل عيسى لا نتصور أبدا أنه ينزل بحبل، تمام؟ تمام. أما إذا كنا ينزل ربنا تبارك وتعالى فهذا خالق، لا نستطيع أبدا أن نتخيل صفة النزول، لأنه خالق لا يقاس عليه، ليس له نظير وليس له شبيه. لما نقول مثلا يعني أقول نزل أخي عيسى ألا أتخيل، يستحيل ينزل على يديه، يستحيل ينزل على كرسي متحرك، لما؟ بالصحة جيدة. يستحيل ينزل بحبل، لما؟ مش راجل الفكوات صعقة. يستحيل، بالرغم النزول بحبل ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، بس بتوع مين؟ بتوع الصعقة. ممكن ينزل على أيديه ولا مش ممكن؟ أو ممكن ينزل على أيديه، بس إمتى؟ لو شغلت سيرك، واخد بالك؟ بس إحنا عارفين أخونا عيسى نعرفه جيدا، واخد بالك؟ إما ينزل على قدميه أو ينزل بمصعد كهربائي، تمام؟ أما لو قلت الضابط عيسى ابن إبراهيم رجل بالقوات المسلحة في الضفادع البشرية، وخبرك أنت إزاي؟ وينزل للقبض على النصوص، نزل من الطائرة الهليكوبتر إلى سطح المنزل، يبقى نزل بإيه؟ كيف تخيلت النزول؟ لأنك عندك نزول القوات الصاعقة بينزلون بحب، معروف كده، مش هينزلوا بإيه؟ يستحيل ينزل بمصعد كهربائي، ويستحيل ينزل بسلم، وبيستحيل ينزل بإيديه. تخيلت صفة النزول، لما كل ينزل ربنا تبارك وتعالى لم يخبرنا عن كيفية النزول وليس له نظير يقاس عليه، فالتكلم في الصفة مستحيل لأنه لا يقاس على الله، ولم نره ولم نر له مثيل. قلت كده يا شيخ؟ والكيفية مجهولة غير معلومة، تمام؟ نزل ينزل ويخلو منه العرش ولا ينزل ولا يخلو منه العرش، اختلف السلف في هذه المسألة على قولين، والصواب أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وإن كانت الأولى ألا نتكلم في هذه المسألة، لأن هذه المسألة لم يتكلم فيها السلف، ينزل ويخلو منه العرش ولا ينزل ولا يخلو منه العرش، الصواب أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، والأولى ألا نتكلم في هذه المسألة لأنها من الغيبيات، والله عز وجل لم يخبرنا هل ينزل ويخلو ولا ينزل ولا يخلو، لم يتكلم ربنا ولا يتكلم النبي ولا يتكلم الصحابة، فالأولى أن نتكلم في مسألة خلو العرش عند النزول، تمام يا شيخ؟ ده واضح؟ الصحابة واحنا بنتكلم اهو ينزل ويخلو منه العرش، هل سأل الصحابة؟ لا. هل سأل التابعون الصحابة؟ لا. هل النبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل؟ لا. يبقى الأولى ألا نسأل هذا السؤال، تمام؟ طبعا. نكمل. والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، وهي نوعان: صفات لها سبب معلوم مثل الرضا، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا، إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، تمام؟ وصفة الرضا غير صفة الرضا لله عز وجل على غير صفة الرضا للمخلوق، فالمخلوق يرضى عن الشخص ويغضب، أما إذا رضي الله عز وجل عن الشخص فلن يغضب عليه بعده أبدا. فترضى ربنا تبارك وتعالى عن الصحابة، هذه شبهة يثيرها الرافضة، بيقولون أن الإنسان يرضى ويسخط، انت بتحب فلان بكره تكرهه عادي جدا، ترضى عن فلان وفي نفس ذات الوقت او بعده بقليل تسخط عليه. بيقولوا مثلا يعني الله عز وجل تعالى الله عن قولهم رضي عن الصحابه في حياه النبي ثم لما مات النبي ارتدوا فسخط الله عليهم. هذا من شبه الشيعة، الرد ان صفه الرضا غير صفه الرضا لله عز وجل غير صفه الرضا عند المخلوق، لان صفه الرضا عند المخلوق مشوبه بجهل ملحوقه بعيب ونقص، فيرضى لما يرى من محاسن ويغضب لما يرى من مساوئ، فيرضى ويغضب ويتردد. اما صفه الرضا لله عز وجل صفه عن كمال وصفه عن جمال سبحانه وتعالى، فاذا رضي يعلم ان هذا العبد سيختم له بخاتمه الحسن، واذا تردى عن فلان او اذا سخط على فلان يعلم ربنا سبحانه وتعالى في الازل ان هذا من اهل النار فيسخط عليه. احنا بنتكلم ان هو يرحمه يذنب ويتوب، يذنب ويتوب ثم يموت على التوحيد، فتشمله صفة الرحمة. تمام؟ ليس معنى أنه رضي الله عنه وأحبه أنه معصوم، لا، يذنب ثم يتوب ثم يعصى ثم يعود. هذا لا ينافي الرضا. انت خبلك انت ازاي؟ احنا بنتكلم بقى يرضى ربنا تبارك وتعالى عن شخص بعينه، يرضى ربنا عن الصديق رضي الله عنه وارضاه ثم بعد ذلك يسخط عليه ويكون من أهل الجحيم، من أهل التخليد في النار ويكفر، هذا ينافي الرضا. هذه مكان رضا عن جهل، ويتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. واضح يا شيخ؟ يبقى صفة الرضا عند الله غير صفة الرضا عند المخلوق، فإذا رضي الله عز وجل عن شخص فهو من أهل السعادة. فهذا رد على من؟ على الشيعة الروافض الذين يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في إيش؟ ده هذا لفظ قرآني، لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا لفظ قرآني. فلما تقول الصحابة رضي الله عنهم هذا إما خبر أو دعاء، والأولى هو خبر. لما تقول رضي الله عنه هذا من الذي ترضى عن الصحابة ربنا تبارك وتعالى، فهذا لفظ قرآني، رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا في من؟ في الصحابة. إلى غيره الجواب يجوز من باب الدعاء، من باب الدعاء، يعني فلان رضي الله عنه أسأل الله عز وجل أن يرضى عنه أولا، هذا من باب الدعاء فيجوز. الثاني لا يجوز على الدوام حتى لا يشبه بالصحابة، يعني تقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه دعاء أن تترضى عنه، ولكن لا تقال على الدوام حتى لا يتشبه بالصحابة، وإنما تترحم عليه تقول رحمه الله. تمام؟ وأيضا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه؟ الجواب يجوز ولكن ليس على الدوام، لأن هذا من باب الدعاء. تمام؟ فيجوز ولكن ليس على الدوام لأنها ثابتة للأنبياء والمرسلين. تمام يا شيخ؟ نكمل. وصفات ليس لها سبب معلوم، مثل النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يبقى نفرق بين الفعل وبين صفة الفعل. تمام يا شيخ؟ نفرق بين الفعل وصفة الفعل. يبقى ينزل فعل ولا صفة فعل؟ ينزل فعل، والنزول صفة فعل. رضي غلط، رضي فعل. انما صفة الرضا وصف فعل. تمام؟ يضحك يضحك فعل. طب الضحك صفة فعل. تمام كده يا شيخ؟ انت وانت بتقرا بقى كده في المصحف عملت الواجب ولا ما عملتوش؟ حط عصاي. فين عصاي؟ ما عملتش الواجب؟ فصول فقه ماشي، عملت الواجب خلاص ماشي. ده يعني طلب منكم ببلاش واجب، واخد بالك؟ وانت بتقرا بقى في المصحف افرق بين الفعل وبين وصف الفعل. خلاص كده؟ طب السؤال، استوى فعل ولا وصف فعل؟ استوى أنا بشاور لك أنت يا شيخ، أنا بشاور لك أنت، أنا بشاور لك أنت يا شيخ، مش أنا شاورت لك. استوى، أنا قلت صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ أنا قلت استوى فعل ولا صفة فعل؟ يعني بسهل له الخيارات فهو بيجيب لي خيار مش موجود، واخد بالك انت ازاي؟ استوى، استوى فعل. الله يبارك فيك، احنا استوى فعل، الرحمن على العرش استوى، استوى فعل ولا ولا ولا وصف ولا صفه فعل؟ استوى فعل. الله لو... انا ما بكلمش الاستواء، بقول لك استوى فعل ولا صفه فعل؟ فعل. الاستواء صفه فعل، حلو كده. طب الاستواء صفه ذات ولا صفه فعل؟ صفة فعل. أحسن، يبقى الاستواء صفة فعل مش صفة ذاتية، تمام كده يا شيخ؟ الله ينور عليك. استوى بعد أن لم يكن، استوى بعد أن خلق العرش، تمام؟ يبقى خلق العرش ثم استوى. العرش مخلوق ولا مش مخلوق؟ العرش مخلوق. طب قبل أن يوجد العرش ليس هناك استواء، تمام؟ يبقى استوى فعل، صفة الاستواء صفة فعل، أما الصفة الذاتية اللي هي صفة العلو، العلو صفة ذاتية، تمام؟ فهو علي أعلى سبحانه وتعالى، يبقى العلو صفة ذاتية، الاستواء صفة فعلية، تمام كده يا شيخ؟ حاجة مش واضحة؟ احنا مش عايزين بقى نتوسع في الأسماء والصفات، ايه خليها في باب الأسماء والصفات، ايه؟ لا، ده دي العقيدة الوسطية، ده عقيدة موسعة وعقيدة عقيدة مبسطة، يعني دي العقيدة الوسطية عقيدة مبسطة. من الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين، فالكلام صفة فعل أو صفة فعلية باعتبار آحاده، ولكن باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء، كما سيأتي في بحث الكلام إن شاء الله تعالى، سيأتي ويفصل في بحث الكلام. نعم، تفضل. نعم، صفات لها سبب معلوم مثل الرضا، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي، وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول، ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الآخر، إذا تاب العبد رضي الله عن العبد بتوبته، فهذه صفة الرضا صفة لها سبب من العبد. أما صفة النزول لينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وإن لم يكن هناك تائب ولا مستغفر، ليس لها سبب، فهو ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى ولو كان كل الخلق غافلون، تمام؟ اصطلح العلماء رحمه الله أن يسموا هذه الصفات الفعلية لأنها من فعله سبحانه وتعالى، ولها أدلة كثيرة من القرآن، فهذا يكتب بقى كده الأدلة على الصفات الفعلية. نعم، نعم، الرحمة صفة ذاتية، الرضا صفة فعلية، ولها أدلة كثيرة مثل وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء فعل ولا صفة فعل؟ بلال، جاء فعل ولا صفة فعل؟ فعل. طب المجيء؟ صفة فعلية. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ فين الفعل؟ يأتي، صفة الإتيان، يأتي فعل، صفة الإتيان صفة فعلية. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي فعل، الرضا وصف فعل، ذلك هو الفوز العظيم، ولكن كره الله انبعاثهم، كره فعل، الكره وصف فعل، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، سخط فعل، السخط وصف فعل. وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد، وأولئك القوم المحرفون يقولون إثباتها من النقص ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية ويقولون لا يجيء ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ينكرون كل هذه بدعوى أن هذه حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث. شوف كلام العقلاني، وهذا باطل لأنه في مقابلة النص وهو باطل بنفسه، فإنه لا يستلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل. المبحث السادس. ده كثير، الأشعار كلهم بيذكروا الصفات الفعلية. يؤولونها إلى الإرادة، إرادة العذاب، يؤولونها ويجعلونها إرادة، إرادة العذاب. يقولون الله عز وجل له إرادة العذاب، أما صفة الكره هنا الله لا يكره. لما يقولون أن صفة الكره يؤولونها بها تأويل عقلي، تستلزم أنه هو اتفاخ الأوداج وعرق مش عارف إيش، ويمثلون ويكيفون ثم يؤولون ثم يحرفون، وهذا باطل. تمام؟ أما الصفة ثابتة على حقيقتها، كره يبقى كره، راضية يبقى راضية. تمام؟ لا نؤول، لا نقول، لا نقول أبدا إن كره كناية عن إرادة العذاب، وراضية كناية عن إرادة المحب أو إرادة الثواب. إذا قال إرادة الثواب إرادة العذاب، يجعل الصفة تعود إلى سبع الصفات عندهم اللي هي الإرادة. تمام؟ السبع الصفات عند الأشاعرة اللي هي إيش؟ الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. هذه السبع صفات عند الأشاعرة والماتوريدية. الماتوريدية قلنا زادوا صفة التكوين. أولئك القوم المحرفون يقولون إثباتها من النقص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية ويقولون لا يجيء ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، وينكرون كل هذا بدعوى أن هذه حادثة. حادثة يعني كانت بعد أن لم تكن، رضيا كان بعد أن لم يكن. تمام؟ ويقولون الحادث لا يقوم إلا بحادث، قالوا أن هذه حادثة لأنها كانت بعد أن لم تكن ثم راضية. هذه الصفات لا تكون إلا بحادث. طب والحادث كان بعد أن لم يكن، فينكرون الصفات بهذا التأويل الباطل. مش فاهم؟ بيدخل عليهم في الدين. طيب بص يا شيخ، عندي هنا في أول الصفحة، وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السامع. واضحة؟ تجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. الصفة موجودة ولا يستلزم أن تتجدد الصفة أو تجدد الموصوف أنها معدومة عند الله، مش كده؟ يبقى السطر اللي تحت، الحادث الصفة الحادثة يعني كانت بعد أن لم تكن، يعني بالبلد خلص كده مخلوقة. تمام؟ لو قلنا أن هذه الصفة مخلوقة يبقى الموصوف بها مخلوق، فننفي الصفة لأن الله عز وجل غير مخلوق. مش واضح برضو؟ لم يسمع إلا بعد. لا، هم يقولون أن هذه الصفة يعني حادثة يا أخوانا. لما نقول هذا الهاتف حديث، يعني حديث يعني جديد، كان بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن. أنت حدث ولا خالق؟ حادث، يعني كنت بعد أن لم تكن. تمام؟ هذه الصفة كانت، يعني صفة الرضا، كانت بعد صفة الغضب مثلا، يعني غاضب على الكافر ثم رضي عن المؤمن. تمام كده؟ تمام. بيقولون وهذه الصفة ننكرها، لأننا لو قلنا أن هذه الصفة حادثة، الله عز وجل حادث، يعني إيه؟ يعني كان بعد أن لم يكن. الكلام طبعا صعب لأنه يخالف الفطرة. فخبر لك أنت إزاي كلام مخالف الفطرة. لو قلنا أن هذا على كلامهم حادث، يبقى الله حادث، فينكرون الصفة، يعني يظنون أن هذا تنزيها للمولى عز وجل. وخبر لك أنت إزاي؟ وإن كان الكلام صعب هو ده كلامهم يعني. لا لا مظبوط. وعندهم الخلل، الخلل جاء منين؟ في قولهم بدعوى أن هذه حادثة. أنت عارفين أخوانا المشكلة عندهم إيه عند الأشعار والماتوريدية؟ يعني أعملوا عقلهم بالباطل. تعرف لهم لو أعملوا عقلهم بالحق لكان الأمر عندهم يعني هين، ولكن أعملوا عقلهم بالباطل. لما نقول كما قلنا هذا الهاتف حادث، يعني كان، بص يا شيخ، كان بعد أن لم يكن، هل هذا نقوله في صفات المولى عز وجل في صفة الرضا؟ كانت بعد أن لم يكن، يعني لم يكن هو موصوفا بها في الأزل ثم أحدثت عنده، بيقول نعم على كلامهم الصفات مخلوقة على كلامهم، فينفون هذه الصفات، يقولون ننفيها حتى لا نقول أن الله مخلوق فينكرون الصفات، وهذا باطل عندهم. الله ينور عليك، هي المشكلة عندهم. احنا دلوقتي ما لا نفهم المعتقد الصحيح ده، احنا عايزين نفهمهم بطلان الباطل. واخد بالك انت ازاي؟ احنا بنفهمكم بطلان الباطل، يعني هذا الكلام من عندهم باطل، هو اللي حق باطل. هم يقولون ان هذه الصفات احدثت لله، يعني لم يكن متصفا بها فتصف بها فهي مخلوقة، لا فنشيلها عن الله حتى ننزه الله، وهذا كلام باطل. إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم، ولأن الله عز وجل مخلوق. الإيش؟ لا، السؤال لهم ما معنى حادث؟ ما معنى حادث؟ كان بعد أن لم يكن، ولا حادث بمعنى مخلوق؟ بالعقل، وخبلك كان بعد أن لم يكن، وخبلك أنت إزاي؟ فنقول أن صفات كانت بعد أن لم تكن، هل لما كانت بعد أن لم تكن معنى ذلك أنها مخلوقة؟ الجواب لا، وخبلك أنت إزاي؟ فلا يستلزم من إثبات الصفات أن الله عز وجل مخلوق، لا يلزم من ذلك. لحظة واحدة بس يا شيخ. طيب بص يا شيخ، الكلام وإن كان فيه شيء من الصعوبة وخبلك أنت إزاي، ولكن بنحاول إحنا بنبسط على قدر المستطاع. ماشي يا شيخ؟ بتقول إيه؟ فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، لا يلزم من أن الفعل كان لم يكن ثم كان أن الله عز وجل لم يكن ثم كان، لا يلزم من تجدد الفعل أن الله عز وجل متجدد مخلوق كان بعد أن لم يكن، تمام؟ لأن صفة الكلام هذه الصفة لله عز وجل صفة متجددة، يتكلم وقتما شاء ولا يتكلم وقتما شاء، فهذه صفة بنقول أنها حادثة، بمعنى تكون ثم يتكلم ثم لا يتكلم وقتما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أن الله عز وجل متجدد أو أن الله عز وجل مخلوق، تمام؟ فهناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات، والصفات الفعلية هي الصفات المتجددة. يعني متجددة؟ يعني صفات تكون ثم لا تكون، ينزل ثم لا ينزل، يرضى ثم لا يرضى، يسخط ثم لا يسخط، وهكذا. ليس معنى تجدد الصفات تجدد الخالق سبحانه وتعالى. إيه؟ الفعل، قصد الفعل. اتفضل. لا خطأ، صفة الاستواء صفة فعل ليس صفة ذاتية. احنا نتكلم بقى نتكلم في صفة العلو. صفة الاستواء ليست أزلية، تمام؟ صفة فعلية، تمام يا شيخ؟ أولا بص يا أخوانا، الله يبارك فيكم، لا نريد أن نتبحر يا شيخ، لا نريد أن نتبحر. لما؟ لأن دلوقتي احنا الكتاب مختصر، لا أريد منك في المسائل الشرعية إنك في البداية تتبحر، خطأ كبير جدا. في البداية لا تتبحر، إنما خذ العلم شيئا فشيئا. واخد بالك انت ازاي؟ وده مش اول ولا اخر كتاب في المعتقد انت تقراه. ده لو اخر كتاب يبقى اقول لك اه خليك بقى في الكتاب ده، احنا ننم على الكتاب، ما هو مفيش غيره. واخد بالك انت ازاي؟ فاخوانا الله يبارك فيكم، ما يكونش عندك صدمه اول المعرفه، يعني لا تصدق ايه ده، لا مش عايز يتسب عندك. بمعنى ايه؟ بمعنى انك معلوم اول مره تعرفه ما تتخضش، ما تتخضش خالص، خلي عندك ايه هدوء نفسي، وخلي عندك شيء من الرزينه، وتاكد ان مع الاستمراريه يكون عندك ان شاء الله باذن الله معرفه. اه ممكن يكون شيء من ما انتش عارف ولا شيء، اه حاول تعرفه، بس مش دي نهايه المطاف، انا بقى هفضل بقى هنا بقى ومش ماشي، لا، يبقى عندك شيء من العقل في طلب العلم، يكون عندك شيء من اللي هو ايه، حاول تجمع من المعلومات على قدر المستطاع، لان العلوم الشرعيه ليست علوم سهله وليست علوم صعبه، ليست علوم سهله محتاجه شيء من القوه، وليست علوم صعبه ان هو احنا بنتكلم لوغاريتمات، واخد بالك؟ فان شاء الله باذن الله ما يكونش عندك صدمة المعرفة أول ما تعرف شيء مصدوم، أنا بقى في إيه الدنيا، لا مش عايز يبقى موجود عندكم يا شباب. تمام يا شيخ؟ آه تسأل، ما فيش مشكلة خالص، واخد بالك؟ عندك إشكالية إيه؟ هوا هوا أي عندك إيه يعني؟ هم عندهم هوا، هو اثبت هذه الصفات بالعقل بس، ولو ما عندوش عقل انه يثبت باقي الصفات، تاخد بالك انت ازاي؟ نكمل يا شيخ. المبحث السادس، ان العقل لا مدخل له في باب الاسماء والصفات، لان مدار اثبات الصفات الاسماء والصفات او نفيها على السمع، فعقولنا لا تحكم على الله عز وجل ابدا. لسه ده على العصر 10 دقائق. طيب نقف عند المبحث السادس ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاءات المقبلة. أقول لكم لهذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.